بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، فذكروا فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، فقلت: فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث. فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. حدثنا حجاج بن نصير قال: حدثنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال: فغضب أحمد بن حنبل وقال: استغفر ربك، استغفر ربك مرتين. وإنما فعل هذا أحمد بن حنبل لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، لأنه لم يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج بن نصير يضعف في الحديث، وعبد الله بن سعيد المقبوري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث. فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف بغفلته وكثرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. لازلنا بشرح هذا الكتاب العظيم العلل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ونعم، قال رحمه الله هنا: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم. يعني أن الإمام أحمد رحمه الله أجاب بما يعرف أو عما ثبت عنده عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، والمعنى أنه لم يرتقي فيسند ذلك إلى حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مشعر بأمرين: الأمر الأول أنه لم يصح عنده في الباب حديث، والأمر الثاني أن ما ورد فيه غير ثابت عنده. فقال: قلت: فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وهو القائل لقوله قلت أحمد بن الحسن. فقال يعني أحمد: عن النبي صلى الله عليه وسلم، مستفهما استفهام إنكار. هذا الاستفهام استفهام إنكار. قال: قلت: نعم. طبعا الاستفهام كأن دلالة الاستفهام فحدثنا بهذا الحديث. فقال: قلت: نعم. حدثنا حجاج بن نصير قال: حدثنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه، فذكر الحديث. قال: فغضب أحمد بن حنبل وقال: استغفر ربك مرتين. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكره هنا، أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، في الجامع، في كتاب الجمعة من جامعه، وأخرجه من طريقه الحافظ ابن الجوزي في العلل المتناهية، أعني من طريق الإمام الترمذي. وهذا الحديث قد ذكره الإمام الترمذي في كتابه آنف الذكر، وقبل أن يذكره ضعفه. قبل أن يذكره ماذا؟ ضعفه. قبل أن يسند يعني الحديث ضعفه. قبل آسف قبل أن يسنده ضعفه. بعد أن ذكره ثم ضعفه ثم أسنده. فقال رحمه الله بعدما أشار إليه وانتبه، قال: وقد روي عن أبي هريرة، فذكره ثم ضعفه ثم أسنده. وهذا مشعر بأن لفظة هذه اللفظة تستخدم في باب التمريض، نعم. ماذا قال رحمه الله بعد أن ذكره؟ قال: هذا حديث إسناده ضعيف. هذا حديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري، وضعف يحيى ابن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في هذا الحديث. هذا كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، واضح؟ فالإمام الترمذي يرى ضعف هذا الحديث، وهذا الحديث مسلسل بالضعفاء. هذا الحديث مسلسل بالضعفاء، ولهذا غضب أحمد من رواية أحمد بن الحسن له، غضب منه وطلب منه الاستغفار، وسيأتي التعليق إن شاء الله على طلبه الاستغفار. المهم أن هذا الحديث مسلسل بالضعفاء، ففيه حجاج بن نصير شيخ أحمد بن الحسن، حجاج بن نصير وهو الفسطاطي، متكلم فيه. قال الإمام علي بن المديني: ذاهب الحديث، أو ذهب حديثه. قال الإمام علي بن المديني: ذهب حديثه. وقال الإمام أبو حاتم: ضعيف ترك حديثه، ضعيف ترك حديثه. وقال الإمام البخاري: سكتوا عنه. قال الإمام البخاري: سكتوا عنه. وضعفه الدارقطني وجماعة، وذكره الحافظ ابن حبان في الثقات، وقال: يهم ويخطئ. في كتابه الثقات لما ترجم له قال: يهم ويخطئ. وقال الإمام أبو داود: تركوا حديثا. وقال الإمام النسائي: مرة ليس بثقة، ومرة ضعيف. فالرجل عندهم ماذا؟ أقل الأحوال فيه أنه ماذا؟ أنه ذاهب الحديث، وكلامهم متقارب في الترك وسبب الترك. سبب ذهاب حديثه وسبب تركه هو ماذا؟ هو خطأه وغلطه، هو خطأه وغلطه. طبعا هنا الغلط الكثير، الغلط الكثير الذي تسبب في ترك الحديث، فهو يهم ويغلط ويخطئ. الراوي الثاني هو عباد المعارك ابن عباد، المعارك ابن عباد العبدي البصري، المعارك ابن عباد العبدي البصري. قال فيه الإمام أحمد: لا أعرفه. وقال الإمام البخاري: مرة لم يصح حديثه، ومرة منكر الحديث. وقال الإمام أبو زرعة: واهي الحديث. وقال أبو حاتم: أحاديثه منكرة، أحاديثه منكرة. فالرجل أيضا ليس بأحسن حالا من سابقه، بل هو أسوأ. والراوي الثالث هو عبد الله ابن سعيد المقبري، كنيته أبو عباد. قال فيه الإمام أحمد: منكر الحديث متروك الحديث، منكر الحديث متروك الحديث. قال الإمام الثوري: استبان لي كذبه في مجلس، استبان لي كذبه في مجلس، يعني جلس معه فتبين له ماذا؟ كذب هذا الراوي، نسأل الله العافية. وقال الإمام ابن معين مرة، والنسائي ليس بثقة، قال الإمام البخاري تركوه، وقال الذهبي ملخصا واهن. فالرجل مثل هذا حاله متروك الحديث، متروك ماذا؟ الحديث. إذن عرفنا لماذا غضب الإمام أحمد، لماذا غضب الإمام أحمد من رواية أحمد بن الحسن لهذا الحديث، وقال له استغفر ربك مرتين. استغفر ربك إيش؟ مرتين. هو لو أن أحمد بن الحسن من عامة الرواة الذين لا يميزون لكان الأمر أهون، أما وأنه من العارفين، ولهذا قال كنا عند أحمد فذكروا، يعني كان مجلس ماذا؟ مذاكرة، من تجب عليه الجمعة، فهو من العارفين به، ولذا غضب عليه وطلب منه ماذا؟ الاستغفار. لماذا طلب منه الاستغفار؟ طلب منه الاستغفار خشية، أو يعني خشي عليه من الدخول في الوعيد، في وعيد النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب علي أو يرى أنه كذب علي فهو أحد الكذابين. خشي على أحمد بن الحسن أن يدخل في تحت هذا إيش؟ الوعيد، ولهذا طلب منه أن يستغفر ربه حتى لا يؤاخذه. ولهذا قال الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، في مقدمة الصحيح: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه، أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة إيش؟ مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. واضح؟ فالذي يجب على من عرف أن إذا ما روى حديثا ولو كان فيه ما فيه أن يبين ما فيه، أما أن يذكره ويمسك فهذا مأخذ عليه. قال الإمام ابن حبان رحمه الله في المجروحين في مقدمته، قال: ذكر خبر ثان يدل على استحباب معرفة الضعفاء من المحدثين. وذكر ثم قال رحمه الله: قال أبو حاتم في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، دليل على استحباب معرفة الضعفاء من المحدثين، إذ لا يتهيأ للشاهد أن يبلغ الغائب ما شهد إلا بعد المعرفة بصحة ما يؤدى إلى ما بعده، أو ما يؤدي إلى ما بعده، أو إلى من بعده، وأنه متى ما أدى إلى من بعده ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه لم يؤد عنه شيئا، وإن لم يميز الثقات من الضعفاء ولم يحط علمه بأنسابهم لا يتهيأ له تخليص الصحيح من السقيم، من بين السقيم. فإذا وقف على أسمائهم وأنسابهم والأسباب التي أدت إلى نفي الاحتجاج بهم تنكب عن حديثهم ولزم السنن الصحيحة فيرويها حينئذ حتى يكون داخلا في جملة من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبلغ الشاهد منهم الغائب. جعلنا الله من المتبعين لسننه والذابين الكذب عن نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه رؤوف رحيم. وضح؟ فهذا هو الواجب. ولهذا طلب منه الإمام أحمد ماذا؟ أن يستغفر وأكد ذلك بتكرار طلب الاستغفار. يعني استغفر الله من ذكر هذا الإسناد ولا تنسبه، ولا تقول هناك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأنك تجزم بثبوته، كأنك تجزم بماذا؟ بثبوته. وضح؟ نعم. ثم قال: فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته وكثرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به، فلا يحتج به. هنا ذكر الإمام الترمذي رحمه الله قاعدة بعد أن بين إنما فعل هذا أحمد، لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يصدق؟ لضعف ماذا؟ إسناده، لأنه لم يعرفه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين حال الحجاج وحال عبد الله بن سعيد المقبري، وزدنا أنه أيضا في الإسناد زيارة على الحجاج وعبد الله من؟ المعارك ابن عباس. ثم قال: فكل من روي عنه حديث، جاء بهذه القاعدة، ممن يتهم. وسنتكلم على كلمة ممن يتهم، على كلمة ممن يتهم. يريد، وقد مر معنا غير مرة، من يترك حديثه، عمن يترك حديثه، كلام الإمام ابن مهدي والإمام شعبة وغيرهما. من يتهم الراوي، اتهام الراوي المراد به اتهامه بالكذب. المراد بقوله ممن يتهم أي يتهم بالكذب، أي يتهم بالكذب. ويتجه اتهام الراوي بالكذب في حالتين: الحالة الأولى اتجاه الكذب، اتهام الراوي بالكذب في حالتين. الحالة الأولى أن ينفرد الراوي هذا بما يخالف أصول الدين، بما يخالف أصول الدين وقواعد الإسلام العام، وذلك بأن لا يكون في الإسناد من هو متهم سواه، لا يوجد في الإسناد من يتهم سواه، فإذا ما جاء عنه كذلك وصف بأنه ماذا؟ متهم بالكذب، يلصق به، يلصق ماذا؟ به. يعني الرواة كلهم ثقات أئمة أثبات، هذا الراوي حوله وحوله، فيلزق به ويلصق به، لأنه لا يوجد غيره يلحق به ماذا؟ يلحق به هذا الاتهام، هذا الاتهام. كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله في أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن يحيى، قال فيه الحافظ الذهبي: لا أعرفه، لا أعرفه، حكى، أقول لا أعرفه، لكن روى عنه شيخ الإسلام الهروي خبرا موضوعا، ورواته سواه ثقات، رواته سواه ثقات، فهو المتهم به، فهو المتهم به، لأنه خالف كما قلنا، نعم، وانفرد بما، نعم، بما يخالف أصول الدين في ذلكم الخبر. والوضع الثاني أو الاتجاه الثاني، الثاني أن يعرف عنه الكذب في كلامه، أن يعرف عنه الكذب في كلامه، وإن لم يظهر منه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما نعيد التذكير به أو التذكير به لأنه قد مضى معنا في الضوابط، واضح؟ ولكن لعل البعض لم يحضر. أقول إن الاتجاه الثاني أن الراوي يعرف عنه ماذا؟ الكذب في الكلام، في كلامه مع الناس، ولا يحفظ عنه الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يوصف بأنه ماذا؟ متهم، يوصف بأنه متهم أي بالكذب. كما جاء في ترجمة أنس ابن عبد الحميد أخو جرير ابن عبد الحميد، أخو جرير ابن عبد الحميد، كما جاء في ترجمته من الجرح والتعديل أن يحيى ابن المغيرة، يحيى ابن المغيرة قال: سألت جريرا عن أخيه أنس، سألت جريرا عن أخيه أنس، يعني كيف حاله؟ فقال أخوه: لا يكتب عنه فإنه يكذب في كلام الناس، لا يكتب عنه فإنه يكذب في كلام الناس، وقد سمع من هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر، ولكن يكذب في حديث الناس فلا يكتب عنه، فلا يكتب عنه. يعني هنا جرير بن عبد الحميد رحمه الله أيضا لم يحاذي، ها، لم يحاذيه، سئل فبين ما يعتقد فيه، ولو كان هو من إخوته أو هو أخوه بين ما يعتقد، وقال لا يكتب عنه. لماذا؟ معللا، قال: فإنه يكذب في كلام الناس. إذن الضرب وجرح الراوي بالكذب جرح مفسر ولا غير مفسر؟ مفسر، خلافا لمن أراد أن يعمي هذا وأن يرد أن الكذب ليس بجرح مفسر. قال: فإنه يكذب في حديث كلام الناس، وبين أنه سمع من هشام وعبيد الله، ثم قال: ولكن يكذب في حديث الناس فلا يكتب عنه، فلا يكتب عنه. ومن كان حاله كذلك، أعني متهما، فلا يقبل في باب الاعتبار. يعني هنا قوله لا يكتب عنه يعني اعتبارا، فضلا عن أن يستشهد به، فضلا عن أن يستشهد به فلا يكتب عنه. نعم. قال: أو يضعف لغفلته، أو يضعف لغفلته. الغفلة أيها الإخوة، إذا عرفنا، انتبه، الاتهام سبب قادح لرد حديث الراوي بسبب ماذا؟ طعن في عدالته. من عندنا شروط لقبول الخبر، شروط لا بد أن تتوفر في قبول الخبر، منها ما هو متعلق بالعدالة، منها ما هو متعلق بالضبط إلى آخره. فهذا الطعن توجه في المتهم إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى عدالته. هنا الكلام في ماذا؟ في الغفلة متوجه إلى ضبطه، إلى ضبطه، إلى ضبطه. وضبط الراوي متلازم مع اليقظة، يقظة ماذا؟ الراوي، يقظة الراوي. والغفلة هي عدم الفطنة، الغفلة هي عدم الفطنة، بأن لا يكون لدى الراوي من اليقظة، بأن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به بين الصواب والخطأ. الغفلة أن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به بين الصواب والخطأ في مروياته، في مروياته. يقول الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والكفاية للخطيب، قال: فإن قال قائل فما الغفلة؟ قال: فإن قال قائل فما الغفلة التي يرد بها حديث الرجل الرضا الذي لا يعرف بكذب؟ ها؟ لا يعرف بماذا؟ بكذب. ما هي الغفلة؟ فقال الإمام الحميدي عبد الله بن الزبير: قلت هو أن يكون في كتابه غلط فيقال له في ذلك، يعني ينبه، فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا، أو يغيره في كتابه بقولهم مباشرة، لا يعقل فرق ما بين ذلك، لا يعقل فرق ما بين ذلك، بمعنى لا يميز، لا يميز. وهذا من غفلته وعدم ماذا؟ فطنته. قالوا له هذا خطأ مباشرة سلم، فإما أن يروي الوجه الذي ذكروه له أو مباشرة يمسح في إيش؟ في كتابه، ولعله يصحف في هذا. فمباشرة إذا ما لقن تلقن، إذا ما لقن ماذا؟ تلقن. وهذا يدل على ماذا؟ على عدم الفطنة، على عدم ماذا؟ الفطنة. ولعله في مثل هذا المقام ينشأ عنه التصحيف الذي يغير المعنى ولا ينتبه إلى أن المعنى قد تغير فيرويه ولا يفرق بين المعنيين، لا يفرق بين المعنيين. وهذا يدل على عدم ماذا؟ على عدم الفطنة، على عدم الفطنة. فالغفلة إذن سبب لرد حديث ماذا؟ الراوي. وهي على قسمين، الغفلة على قسمين: أن تكون ملازمة، أن تكون ملازمة له وطبعا فيه، والثانية أن تكون عارضة، أن تكون عارضة، يعني لسبب من الأسباب، لسبب من الأسباب. طيب، وقوع المرء في هذا، في الغفلة، له أسباب، له أسباب، يعني العارضة لها ماذا؟ أسباب. أما التي هي ملازمة من طبعه من صباه كبرت معه، كبرت ماذا؟ معه. من هذه الأسباب العارضة عدم مراجعة المحفوظ، عدم مراجعة المحفوظ والاعتناء به. فكلما ترك تسرب إليه ماذا؟ تسربت إليه الغفلة، وتسرب إليه عدم التيقظ والإدخال في حديثه ما ليس من حديثه، أو القلب عليه، أو يدخل عليه حديث في حديث، إلى غير ذلك. ومنها أيضا عوارض أخرى كمثل كثرة التنسك والتعبد والاشتغال بذلك دون العلم، الاشتغال بذلك دون العلم، أو أنه تعلم ولم يشع ذلك العلم بين الناس إذا ما احتيج إليه، أو كبر السن ونحو هذا. لذا نجد عددا غير قليل من أهل الصلاح والتنسك والعبادة لا غير مرضيين في باب الرواية، غير مرضيين في باب الرواية. قال الحافظ أبو الزناد رحمه الله: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، يعني في دين، ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله، يقال ليس من ماذا؟ من أهله، ليس من أهله. وقال أيوب السختياني رحمه الله في فرقد السبخي: لم يكن صاحب حديث، لم يكن صاحب حديث، كان متقشفا، كان متقشفا لا يقيد علما ذاك لون. التقشف والتنسك لون، قال ذاك لون، والبصر بالعلم لون آخر، لون آخر. نقله عنه السجزي رحمه الله في الشجرة في أحوال الرجال بإسناد صحيح. وقال الإمام مسلم رحمه الله كما في مقدمة الصحيح: يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب، يجري على لسانهم يعني الكذب ولا يتعمدونه، ولا يتعمدونه. لماذا جرى على ألسنتهم الكذب؟ ها؟ للغفلة وعدم الفطنة، وعدم الفطنة. وهناك أيضا لون آخر من الغفلة، وهو أن هؤلاء الرواة قد يحدثون عن، يعني عن كل من يلقون، يحدثون عن كل من يلقون ويأخذون ويتحملون. قال الإمام يحيى القطان: لأنهم يكتبون عن كل من يلقون لا تمييز لهم فيه، لا تمييز لهم فيه. رجه الخليلي رحمه الله في الإرشاد عنه بإسناد حسن. وكان يقول عن القطان رحمه الله كما في الشجرة في أحوال الرجال بسند صحيح: رب صالح لو لم يحدث كان خيرا له، رب صالح لو لم يحدث كان خيرا له، إنما هو أمانة، يعني التحديد، إنما هو أمانة، إنما هو تأدية. الأمانة في الذهب والفضة أيسر منه في الحديد، أيسر منه في الحديد. إذن هذه الغفلة لها أسباب ولها بواعث، يعني قد يقع فيها الإنسان. فهذا السبب الذي قال فيه الحافظ الترمذي رحمه الله: فكل من روي عنه حديث ممن يتهم، هذا شق، أو يضعف لغفلته. النتيجة تأتي هنا، قال: ولا يعرف إلا من جهة، فلا يحتج به، فلا يحتج به، فلا يحتج به. ثم قال: أو يضعف لغفلته وكثرة ماذا؟ خطأ. سنتكلم عن كثرة الخطأ ونشير أيضا إشارة. الخطأ أيها الإخوة الجبلي الطبيعي لا يكاد يسلم منه إنسان، الخطأ لا يكاد يسلم منه ماذا؟ إنسان أو أحد، حتى من الحفاظ ليس العجب ممن يحدث فيخطئ، وإنما العجب ممن يحدث فلا يخطئ، كما قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله. وهذا منثور مشتهر عن جماعة كبيرة من الأئمة، ولا يحتاج هذا التقرير إلى زيادة تقرير وإيضاح. لكن المراد بالخطأ هنا الكثير، بمعنى يزيد الخطأ على الصواب زيادة فاحشة. زيادة ماذا؟ فاحشة. فالخطأ في جنب ما روى، الخطأ في جنب ما روى كثير. يعني رجل روى 50 حديثا مثلا، ثم يغلط في ماذا؟ في 35، أو يخطئ فيه، أو في 30، كثير في جنب ما رواه. لا تنظر في جنب ما أصاب فقط، فهو قليل الرواية ومع هذا أخطأ في عدد كبير كثير، وقد يزيد، وقد يزيد. لكن إن روى 50 وأخطأ في 10 و12 أو في 3 أو 15 فهذا وارد، لكن نقول يخطئ، لأن حتى نسبة الخطأ إلى كمية الرواية يعتبر ماذا؟ نسبة كبيرة، تعتبر نسبة كبيرة. فإذا خطأه المتكرر والكثير والفاحش في جنب ما رواه، في جنب ماذا؟ ما رواه. قال الحافظ الدارقطني رحمه الله في الجراح بن مليح: ليس بشيء، ليس بشيء هو كثير الوهم. قال البرقاني سائلا: يعتبر به؟ قال: لا يعتبر به. قال إيش؟ قال الدارقطني: لا، يعني لا يعتبر به. وحديج بن معاوية الجعفي ضعفه الإمام ابن معين والنسائي، قال فيه الحافظ الدارقطني: يغلب عليه الوهم. قال ابن حبان: منكر الحديث كثير الوهم على قلة روايته، كثير الوهم على قلة ماذا؟ إذن النظر في جنب ما روى، هذا الذي عنينا بقولنا في جنب ما رواه، في جنب ما رواه. يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كما في الكفاية للحافظ الخطيب: لا يترك حديث رجل، أو لا يترك، لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب، لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط. الغالب عليه ماذا؟ الغلط. وقال الإمام ابن حبان رحمه الله كما في المجروحين: ومن كثر خطأه وفحش وكاد يغلب أن يغلب على صوابه استحق الترك من أجله، فاستحق الترك من أجله، وإن كان ثقة في نفسه صدوقا في روايته، لأن العدل إذا ظهر عليه أكثر من أمارات الجرح استحق الترك، استحق الترك، كما أن من ظهر عليه أكثر علامات التعديل استحق العدالة، يعني التعديل، يعني التعديل. وهناك راو آخر يقال له عمران بن ضبيان الكوفي، هذا الراوي قال فيه الإمام البخاري فيه نظر، وقال الحافظ ابن حبان: فحش خطأه حتى بطل الاحتجاج به، بطل الاحتجاج به. وهكذا الأمثلة في هذا الباب ماذا؟ عديدة كثيرة. إذن حال هؤلاء الذين ذكرهم الإمام الترمذي هاهنا فقال: ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه، أي من حديث من كثر خطأه أو ضعف لغفلة، أو ضعف إيش؟ لغفلة، يعني انفرد بأصل لم يتابع عليه، انفرد بأصل لم يتابع عليه، هذا حاله لا يحتج به، لا يحتج به، بل انفراده في الحديث الذي لا يعرف إلا من حديثه يعد إيش؟ يعد منكرا، يعد منكرا ويسمى متروكا أيضا. من كثر غلطه استحق ماذا؟ الترك، فيقال متروك، فيقال متروك. تقول يا شيخ يقبل في باب الاعتبار، أقول نحن ماذا نقول من الصباح أو من أول العصر ولا من متى؟ لا يقبل هذا في الاعتبار، تفرد بأصل لا يتابع عليه وهو كثير الخطأ، كيف يقبل في باب الاعتبار؟ هذا دليل على ماذا؟ على غلطه، لأنه تفرد بما لا يحتمل تفرده منه وبه. فإذا كان أمره كذلك فإن الحديث ماذا؟ لا يعتبر به. طبعا هذه التي ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله من المتهم والمغفل وكثير الخطأ، ليست هذه فقط أحاديث من ترد روايات أو لا، هناك أبواب أخرى هي من باب التمثيل، هي من باب ماذا؟ التمثيل، ليس الحصر، ليس الحصر. نعم. وقد روى، قرأت هذا؟ قال رحمه الله: وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: قال لنا سفيان الثوري: اتقوا الكلبي. فقيل له: فإنك تروي عنه. قال: أنا أعرف صدقه من كذبه. نعم. ثم قال: وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. طبعا كلمة الضعفاء هذه عامة، هذه ماذا؟ عامة، تشمل كل من دون الثقة المقبول، فيدخل فيها الكذاب، ويدخل فيها المتهم، ويدخل فيها الوضاع والمتروك و إلى آخره. كيف عرفنا أنه يريد هذا بهذا، أو يريد هذا من هذا، من هذه العبارة؟ أن ما مثل به من الأمثلة للرواة المضعفين يدل على هذا. فالكلبي مثلا، نعم، عند جمع كبير من الأئمة هو إيه؟ متهم بالكذب، وبعضهم كذبه، وبعضهم ماذا؟ كذبه، وهكذا. إذن كلمة الضعفاء هنا بالمعنى أو بالإطلاق ماذا؟ العام، المستوعب لكل من هو دون المقبول، لكل من هو دون المقبول. الرواية فذكر أولهم المتهمين بالكذب أو الكذابين، ومثل له بالكلبي مثلا. فهل رواية الثقة عن الراوي تعتبر توثيقا أو تعديلا له؟ فالإمام الثوري رحمه الله إمام ثقة معروف بثقته وإمامته، روايته عن مثل هذا الراوي كالكلبي هل هي تعتبر تعديلا أو توثيقا؟ لا. أهل العلم منهم من يجوز الرواية عن هؤلاء لاعتبارة سيرد بيانها بعد قليل إن شاء الله، ومنهم من يمنع بالكلية الرواية عن هؤلاء تماما، واضح؟ ومن ذكره الإمام الترمذي هاهنا هو قول أو رأي لأحد الأئمة، هو القول الأول، من يروي عن هؤلاء لاعتبارات، ومنهم الإمام الثوري ومنهم الإمام الثوري ومنهم من يمنع كما قلنا بالكلية كابن المبارك وجماعة لا يرون الرواية عن هؤلاء، ومنهم من يجوز على اعتبارات معينة، على اعتبارات معينة. كون الراوي الإمام شرط على نفسه إما تنصيصا أنه لا يروي إلا عن ثقة، أو عرف بالاستقراء من حاله ألا يروي إلا عن ثقة، لا تدل تلك الرواية له عن الراوي أن الراوي ماذا؟ من الثقات أو ثقة، غاية ما تدل أنه ثقة عنده، غاية ما تدل على تفصيل أيضا تقدم تفصيله وبيانه في شرح الضوابط، أوليس ذلك كذلك؟ وضح يا إخوتاه؟ إذن ما هي الاعتبارات، أو ما هو الاعتبار الذي من أجله روى الإمام الثوري عن الكلبي هنا؟ أقول الاعتبار هنا الذي حمل الإمام الثوري بالرواية عنه أن كتابة أحاديث هؤلاء كالمتهمين ومن جرى مجراهم إنما هي للتمييز، كتبوها لتمييزها، كتبوها لماذا؟ لتمييزها. كيف عرفنا هذا؟ عرفناه بما أخرجه العقيلي في الضعفاء، بما أخرجه من؟ العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل والبغوي في الجعديات والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع بسند لا بأس به عن الإمام الثوري، قال إني لأحمل الحديث على ثلاثة أوجه، أحمل الحديث عن رجل أتخذه دينا، أتخذ هذا الحديث الذي أحمله عنه ماذا؟ دينا. قال وأحمل الحديث عن رجل لا أستطيع جرحه ولا أستطيع ماذا؟ أتخذه دينا، ما أستطيع لا أجرح الراوي فأرد، إنما أحفظه لأعرف قد يتبين لي أمره فيما بعد. ثم قال وأحمل الحديث عن رجل لا أعبأ به، أو لا أعبأ بحديثه، أحب معرفته، أحب إيش؟ معرفة الحديث، حتى لا يأتي إنسان فيسوي هذا الحديث ها ويصوبه ويرويه على الصواب ويكون عنده ماذا؟ يكون عنده علم به، علم به بأنه حديث غير ثابت، غير ثابت. وفي هذا المعنى يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى فيما أخرجه الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند جيد أنه قال تعلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به. على هذا الوجه يعني تعلم ذلك لتعتبره، واروه لتعتبره، ما هو تسويغ منه لماذا؟ لحمل الموضوعات والعمل بها. ولك أن تنظر أن الذين نظروا ليعرفوا ويميزوا أئمة كالثوري ومن كان على شاكلته، وضح؟ وضح يا إخوتاه. ولهذا أيضا قال الحافظ هنا ابن حبان رحمة الله عليه في مقدمة المجروحين، هذه قصة نفيسة، قال سمعت أحمد بن إسحاق السني الدينوري يقول رأى أحمد بن حنبل رحمه الله يحيى بن معين في زاوية بصنعاء وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان الذي سيأتي معنا، عن أبان عن أنس، فقال فإذا اطلع عليها إنسان نعم كتمه، إذا اطلع عليه إنسان وهو يكتبه ماذا؟ كتمه، خبأ حتى لا يروه. فقال الإمام أحمد رحمه الله له تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ قال فلو قال لك قائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه، يعني لو قال أحمد يقول له كيف أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه ماذا تقول؟ فقال رحمك الله يا أبا عبد الله، أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس وأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء إنسان فيحمل أو فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس فأقول له كذبت، إنما هي عن أبان لا ثابت، لا ثابت. فإذا إنما كتبه لماذا؟ ليعرفه، ليعرفه فيحفظ ويذب الكذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج العقيلي أيضا في الضعفاء والخطيب في الجامع بسند صحيح أن الإمام علي بن المديني جاء إلى أبي غسان مالك النهدي وطلبه أن يحدثه بأحاديث عبد السلام ابن حرب عن إسحاق ابن أبي فروة، عن إسحاق ابن أبي فروة. فقال له نعم أي شيء تصنع بها؟ لماذا تريد هذه الرواية عبد السلام عن إسحاق؟ فقال أعرفها لا تقلب، لا تقلب، يأتي فأحدهم فيسوي ويصوب ها فيغيرها وتمضي هذه الأحاديث على أنها صحيحة أو صائبة أو صائبة. وضح إذن الاعتبار في من روى، إنما هو ليعرف ليكشف ويذب الكذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا إبراهيم عبد الله بن المنذر الباهلي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال قال لنا سفيان الثوري اتقوا الكلب، شوف ينهاهم عنه اتقوه. فقيل له فإنك تروي عنه كما قال من؟ أحمد ليحيى، تروي صحيفة معمر عن أبان عن ثابت عن أنس وتتعلم أنها إيش؟ موضوعة. فقال أنا أعرف صدقه من كذبه، يعني أعرف الذي صدق فيها والتي كذب فيها، ومع هذا اتقوه، ومع هذا إيش؟ اتقوه فلا تأخذوا منه. نعم نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. حتى أنا كنت اليوم أعتذر لأنني مشغول جدا، لكن قلت بما أني ما بلغت الإخوة فأحضر تحلة القسم نعم ثم أمضي إلى ما أنا فيه. قال من لم يعرف حاله وروى حديثا مخالفا لأصول الدين وليس في السند غيره يتهم أو كذا، فهل يتهم بالكذب؟ إذا كان الرجل في حيز الجهالة وغيره وسواه نعم ثقات أثبات أئمة والحديث المروي مخالف لأصول الدين وثبت ذلك، نعم يتهم به، يتهم به ويقال عنه متهم بالكذب، نعم ويترك، نعم. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه.